اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قبله؟ نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بفتح السين فإن في السحور بضم السين بركة تقرأ بالإيه؟ بالوجهين بفتح السين وبضمها. قال الشيخ رحمه الله فيه دليل على استحباب السحور للصائم. السحور سأتي في كلام الشيخ أن السحور ما يتسحر به، الطعام الذي يتسحر به يقال له سحور، والفعل نفسه يقال له السحور، كالوضوء والوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به والوضوء هو الفعل إيه؟ نفسه. فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة. هنا سؤال، هذا التعليل يؤخذ من ماذا؟ تدريب يؤخذ من أين؟ بالفاء السببية، بالفاء التعليلية، بالفاء التعليلية، وممكن بالإيمان، وممكن بإيه تاني؟ بالإيمان، وممكن بالإيمان، وممكن بإيه تاني؟ من أين يستفاد التعليل؟ نقول أولا الإيماء هو اقتران الوصف بالحكم، اقتران الوصف بالإيه؟ بالحكم. فيعلم أن هذا الوصف الذي اقترنه بالحكم علة في إيه؟ علة فيه السارق والسارقة فاقطعوا إيه؟ أيديهما، الاقتران بين الوصف والحكم. ثم بعد ذلك نقول إن كانت الفاء الفاء هل ترد للتعليل ولا لا ترد للتعليل؟ ذهبنا إلى علماء اللغة فوجدناهم اختلفوا في هذه المسألة، فمن يقول أن الفاء للتعليل يبقى هنا العلة منصوصة ومدلول عليها بالفاء. طيب إن أيضا إن هل هي ترد للتأكيد فقط ولا يمكن أن ترد للتعليل؟ فمن قال من العلماء أنها ترد للتعليل كما في فيما نحن فيه يبقى الفاء أيضا التعليل مستفاد من إيه؟ من إن. طيب من يقول من العلماء أن الفاء لا ترد إلا للتعقيب وأنها لا ترد للتعليل أصلا وأن إن لا ترد إلا للتوكيد وأنها لا ترد للتعليل أصلا يبقى ليست العلة هنا منصوصة وإنما مستفادة من اقتران الوصف بالحكم فتكون مفادة بالإيه؟ بالإيماء. يبقى هي مفادة بالإيماء إذا قلت أن الفاء ليست للتعقيب الفاء تعقيبية وليست تعليلية وأن إن للتوكيد وليست للتعليل. طب إذا كنت تقول أن الفاء على مذهب بعض أهل اللغة تأتي للتعليل وأن إن على مذهب بعض أهل اللغة تأتي للتعليل يبقى مستفاد من الفاء وإيه؟ وإن والعلة تكون منصوصة. على الأول تكون ثابتة بطريق الإيماء من قوة الكلام فقط. لماذا لا تسحر؟ لما فيه من بركة. ماشي؟ فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك الثابت إما بطريق النص أو بطريق الإيماء بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الإيه؟ الأجر وزيادتها، فإن فيه بركة أي أخروية، وهذا لما يترتب عليه من أجر وثواب، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية ويجوز أن تعود إلى الأمور الدنيوية، ويمكن لك أن تقول ويجوز أن تعود لكلا الأمرين. قال الشيخ والسحور بفتح السين ما يتسحر به، الطعام الذي يتسحر به، والسحور بضمها الفعل، هذا هو الأشهر. والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا. تفهم هذا الكلام؟ في السحور أي في الطعام المعد لذلك بركة، وفي فعلك الذي هو تناول الطعام في هذا الوقت بركة. يبقى البركة تكون في ماذا؟ يمكن أن نجعلها في الطعام المتسحر به، ويمكن أن نجعلها في الفعل الذي هو تناول السحور. وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظة فيه. وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. وليس هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. لماذا؟ لأنه يمنع الحقيقة والمجاز في هو الشيخ هذا رأيه، أن لأنه لا يجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقته وإيه؟ ومجاز. ليس هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. لماذا ليس هو من هذا الباب؟ لأنهما ليس لفظا واحدا، هما لفظان، السحور والسحور. هي لو كانت السحور وأنا أحمل السحور بالضم مثلا أحمله على المعنيين، يبقى من باب حمل لفظ الواحد على ايه؟ على معنيين. لا، ده هو حمله معنيين على لفظين. ماشي. ودي قاعده اصوليه، هي دي قاعده ايه؟ اصوليه. هي مثلا في القراءات المتواتره، وهذا مثال جيد جدا، لان انه يعمم القاعده في القران وفي السنه. هو ما يرد في القراءات القرآنية، ما يرد بلفظين ينزل منزلة الآيتين. ما يرد بلفظين في القراءات القرآنية، ما يرد بلفظين مختلفين ينزل منزلة الآيتين. وهذا الحديث يجعلني أعمم القاعدة، أنه ما ورد في السنة بلفظين يكون بمنزلة إيه؟ حديثين. نعطي مثال، يعني لو وردت قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وجعلنا من باب التمثيل جعلنا اللمس غير الملامسة، فاللمس هو الإيه؟ اللي يمسه باليد، والملامسة هي إيه؟ الجماع. يبقى ورد القرآن بأن اللمس الذي هو الجس باليد ناقض، وأن الملامسة وأن الملامسة التي هي الجماع أيضا ناقضة. يبقى ما اختلف لفظه واختلف معناه في القراءات القرآنية في الآية الواحدة ينزل منزلته. وكذلك نستطيع أن نقول وما وردت به السنة بلفظين مختلفين ينزل منزلة الإيه؟ الحديثين. يبقى تسحروا فإن في السحور، أي الطعام الذي تأكلونه، بركة. وتسحروا فإن في السحور الذي هو فعلكم بركة. لكن الآية نزلت بهذين الروايتين. أما السنة والحديث فهو وإن اختلف الرواة في روايته إلا أنه ما عندي بقى. يعني هل هو لفظ واحد؟ لو هو لفظ واحد، يعني لو لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وإنما تكلم بواحد منهما، يبقى المصير إلى الترجيح. المصير إلى الترجيح. وإذا اختلفت الطرق مثلا وظهر لنا أن النبي تكلم بهما، ينزل هذا منزلة الإيه؟ الحديثين. التلوث في الفاء كيف يكون؟ لا، أنا أشرح الأولى فقط، أشرح الثانية بعد ذلك. بس يبقى الشيخ يقول لك فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، هل هذا من باب إعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه؟ والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر بهما، وليس هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. ماشي. بل من استعمال المجاز في لفظة في تستعمل في أي معنى؟ في الظرفية الحقيقية. يبقى لابد من وجود مظروف ووجود ظرف. الماء في الكوب، هنا الظرفية حقيقية. المظروف هو الكوب، المظروف هو الماء، والظرف هو الكوب. كده واضح؟ طيب تسحروا فإن في السحور بركة. البركة هي لو حملنا على الظرفية الحقيقية، يبقى المظروف هو البركة، والسحور الذي هو الفعل وعاء لهذه البركة، أو السحور الذي هو الطعام وعاء لهذه البركة. هل هذا معنى متحقق؟ نعم، كأنه يشتمل على البركة، اشتمال على البركة. البركة إما أن تكون الأجر الذي في الآخرة، والأجر الذي في الآخرة ليس موجود في الطعام وليس موجود في فعلك، ماشي؟ والقوة البدنية اللي هي المنفعة الدنيوية ليست موجودة في الإيه؟ ليست موجودة وجودا حقيقيا في الطعام ولا في الفعل. إذن الظرفية ليست حقيقية، فإما أن نجعلها ظرفية مجازية ويبقى المعنى على التشبيه، المعنى على التشبيه وتكون الظرفية ظرفية مجازية، ويمكن أن نتخيل فيها معنى السببية. البركة التي هي الأجر مسببة عن ماذا؟ عن السحور والسحور، واضحا؟ والقوة البدنية مرتبة مسببة عن ماذا؟ عن السحور والسحور. فيبقى التجوز فيه إما أن نحملها على الظرفية المجازية ويكون شبه الطعام الذي يتصحر به وكأنه وعاء للبركة، وكأنه وعاء إيه؟ للبركة، وكأنه وعاء لما تحصل به، وعاء للقوة البدنية. أو نجعل فيه هنا بمعنى داء السببية، تسحروا بسبب الأجر المترتب على السحور الذي هو البركة، أو بسبب القوة المترتبة على السحور التي هي البركة. مش البركة يمكن أن تعود للأمر الأخروي أو تعود للأمر الدنيوي. يبقى القوة والأجر، القوة والإيه؟ والأجر. يبقى ممكن نتخيل أن نتخيل معنى السببية مدلولا عليه بلفظ فيه، ماشي؟ في مشكلة كده؟ قال بل من استعمال المجاز في لفظ فيه، إما أن نجعلها مجازية إيه؟ ظرفية مجازية، وإما أن نجعلها إيه؟ للسببية. الظرفية المجازية الشيخنا في الحاشية قال إن هو التشبيه، معنى السببية هذا أنا من عندي هنا، ماشي؟ عشان تفرقوا بس. بل من باب استعمال المجاز في لفظة فيه. وعلى هذا يجوز أن يقال السحور بفتح السين وهو الأكثر، والسحور بضمها. كده واضح؟ ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. ويعني السحور يحتوي على معاني أظن أن منها معنى الانكسار والاحتياج، يعني كأنك تقول أنا لا أصب بقوتي، أنا أحتاج إلى إلى إلى إلى إلى الطعام والرزق من الله تبارك وتعالى لأتقوى به على الصوم. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لو عندكم أي استشكالات أوضحوها. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد إن كان بين الأذان والسحور أو والسحور. قال قدر 50 آية. فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني الذي يبدأ عنده الصوم ويدخل به وقت الإيه؟ الفجر. وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ الإيه؟ القوة. وللمتصوفة وأرباب الباطل في هذا كلام، تطلعوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهي كسر الشهوة في البطن والفرج. وقالوا إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم وهو كسر إليه الشهوتين. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق. حصل كلام الصوفية أنك إذا كنت تتسحر فتأكل ويزداد طعامك، وعند الإفطار تأكل ويزداد طعامك، فكسر شهوة البطن وكسر شهوة الفرج لا يتحقق مع وجود إيه؟ مع وجود هذا المعنى. فكأنه يقول ينبغي تقليل الطعام في السحور وتقليل الطعام في الإفطار بحيث إيه؟ تنكسر شهوة البطن والفرج. فالشيخ يقول يضبط كلام الصوفية بإيه؟ ما زاد في المقدار من تناول الطعام والشراب بحيث تنعدم معه حكمة الصوم هذا يمنع منه، لكن ما لم يصل إلى هذه الدرجة يكون إيه؟ يكون مستحب على وجه الإطلاق، وما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون. وهذا المعنى واضح، يمكن أن أتخلل في الطعام، يمكن أن أزيد في الطعام بحسب اختلاف المقاصد والأحوال. يعني مثلا أنا ربما أكل طعاما متوسطا، لو استضفت زيدا أو استضفت أناس يحسن إكرامهم من جهة الدين مثلا أتوسع في الطعام، فالتوسع في الطعام هنا لأجل اختلاف المقاصد معتبر. قال الشيخ رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. هل هذا موقوف على أبي هريرة ولا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول هذا كان من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه وهذا من كلامه، والبعض يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه لما رجع في ذلك قال أنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حدثني به الفضل بن عباس، أنا ما سمعته من الرسول إنما حدثني به الإيه؟ الفضل بن عباس. على كل، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن مروان بن الحكم أرسل إلى أمهات المؤمنين يسألهم على هذا السؤال، فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل ويصوم، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم أن مروان بن الحكم أرسل في سؤال أمهات المؤمنين عن هذه المسألة، فأخبرت أي أخبر بعض أزواجه بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه، أخبر بذلك عن نفسي قال أفعله أنا وهذه ويدركني الفجر فنغتسل ونصوم أو نحو ذلك. وأبو هريرة أحال في روايته على غيره، قال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما قالوا نحن سألنا أمهات المؤمنين وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله ويغتسل ويصوم، فقال أنا ما سمعته من النبي إنما حدثني به الإيه؟ الفضل. واتفق الفقهاء على العمل بهذا وصار هذا إجماعا. أو كالإجماع، إذا قلنا أنه صار إجماعا يبقى هذا مثال لماذا؟ مثال للإجماع المنعقد بعد خلاف. يعني إذا وجد الخلاف على قولين ثم انعقد الخلاف ثم انعقد الإجماع على إيه؟ على أحد القولين، هل يصير الإجماع حجة؟ هذه المسألة درسناها في الإيه؟ في الأصول. فهذا ممكن نأخذه مثالا لهذه الإيه المسألة. قال أو كالإجماع، أو كالإجماع، ما سبب التردد؟ هو فصار إجماعا أو صار كالإجماع؟ بعضهم ينقل أن قول أبو هريرة رضي الله عنه استمر بعد ذلك وقال به بعض التابعين، فلذلك نقول هو إيه؟ كالإجماع من جهة كونه قول الأكثر لبقاء بعض التابعين على قول أبي هريرة بأن من أصلح جنوبا من أهله فلا صوم له. كده واضح؟ وصار إجماعا بأن انقطع الخلاف، أو كالإجماع بناء على بقاء بعض التابعين على قول أبي هريرة. وقولها من أهله فيه إزالة الاحتمال، فيه إزالة الاحتمال. إيه أحمد بن محمد في ربح في إزالة الاحتمال، يعني احتمال أن يكون أن يكون في احتمال أن يمكن أن يكون سببا لصحة الصحة. نعم، فيه إزالة الاحتمال أن يمكن أن يكون أن إيه؟ لا يوجد أن يمكن الاحتمال أن يمكن يمكن الاحتمال احتمال يمكن أن يكون هذا الاحتمال سببا لصحة الصوم. ماشي، فيه إزالة الاحتمال يمكن أن يكون هذا الاحتمال سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختياري من الجنوب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع لا ليزول هذا الاحتمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا لو قالت من لو لم تقل من أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من أهله لو لم تقل هي من أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا فيغتسل ويصوم. لو كنت أنت تذهب إلى أن من أصبح جنوبا من أهله فلا صوم له، كان يمكنك أن تؤول الحديث بأن هذا الحديث ورد في الاحتلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا أي من احتلام فيغتسل وإيه ويصوم. ونحن نقول أن من احتلم في أثناء النهار بالنوم أن صومه صحيح ولا شيء عليه. يبقى قولها من أهله ليقطع إيه؟ احتمال أن تكون هذه الجنابة من احتلام لا من جماع. ماشي. ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا أن الاحتلام في النوم لا يبطل الايه الصوم، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك إيه؟ قولان. معذرة، نقرأ كده ثاني. قال إيه؟ وقولها من أهله فيه إزالة الاحتمال، لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنوب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذه الجنابة كانت من جماع ليزول من إيه؟ ليزول هذا الاحتمال. ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا في أن من أصبح وعليه غسل واجب ماشي أن صومه إيه صحيح. في مثل هذا اللي هو من أصبح وعليه إيه غسل واجب أن صومه صحيح، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر. في هذه الصورة هي عليها غسل إيه وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني وجوب القضاء، وجوب القضاء. في عندي إشكال في هذا؟ طيب. وقد نعم قوله هذا الاحتمال هل الاحتمال هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حديثا ومن الاحتلام. لو هو لو قال لو قالت هكذا لا لأن لو لم تأكل من أهل كان هناك احتمال يكون من الاحتلام. نعم وهذا الاحتمال يمكن أن يكون سببا للصحيح الصوم. صحيح. اشرح لي هذا الحديث. أنت تقول من أنت مذهبك أن من أصبح جنبا فلا صوم له. فأقولك كيف ذلك وفي حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. تقول يصبح جنبا أي من احتلام. ومن أصبح محتلما صومه إيه؟ صومه صحيح. هذا الاحتمال والتأويل انقطع بماذا؟ بقولها من أهله. طيب استقر عند الفقهاء المشهورين أن من أصبح عليه صوم واجب أنه إيه؟ أنه إذا أدركه الفجر قبل أن يغتسل أن صومه صحيح. ولم يخرج عن هذا الاستقرار إلا قول عند المالكية بأن المرأة إذا طهرت انقطع دمها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد أن أدرك الفجر أن عليها الإيه؟ أن عليها القضاء. وقد يدل كتاب الله تعالى أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا. فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لفظ الليلة يقع على ماذا؟ يقع على الوقت من أول الليل إلى آخر لحظة فيه التي هي طلوع الإيه؟ التي هي طلوع الفجر. يقتضي إباحة الوقت في ليلة الصوم مطلقا. ومن جملة ليلة الصوم الوقت المقارب لطلوع الفجر، اللحظة التي تكون قبل الفجر، بحيث لا يسع هذا الوقت المقارب لطلوع الفجر لا يسع إيه؟ الغسل. فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة له، والإباحة لسبب الشيء إباحة له. طيب وهذا متصور أن من جامع في آخر جزء من الليل يدرك الفجر لا محالة وهو إيه؟ جنب. فإذا أباحت الآية الجماع في آخر جزء من الليل ماشي، فقد أباحت إيه؟ أن يصبح الإنسان جنبا للقاعدة التي ذكرها الإباحة لسبب الشيء إباحة إيه؟ للشيء. وقوله من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب أكل الناس، لا يوجب فساد الصوم. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس، وهو أي القاعدة المستقرة، وهو القياس أي القاعدة إيه؟ المستقرة. فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. إيه؟ في باب المأمورات عندك هكذا؟ ماشي. وأن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات. ما معنى هذا؟ أن الإنسان لا يؤثر في باب المأمورات، يعني لا يؤثر في إسقاطها. لماذا عبر بالإسقاط؟ التكليف يتعلق بالذمة، يتعلق بالإيه؟ بالذمة. فإذا فعل إذا فعل الشيء على الوجه المطلوب سقط هذا الإيه؟ التكليف. ففعلك يسقط إيه؟ فعلك إذا أتيت بالفعل بشروطه وأركانه وانتفت عنه الموانع يقع هذا الفعل يكون إيه؟ يكون مسقطا للتكليف عن الذمة. ماشي. والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات أي في إسقاطها، لا يؤثر في إسقاط الإيه؟ المأمورات. وبالتالي النسيان والخطأ بابان قريبان. لو أنك أعطيت الزكاة لغير مستحقها هل هذا يسقطها؟ لا يسقطها لأنها من باب المأمورات. لو أنك صليت إلى غير القبلة هل مخطئا أو ناسيا هل هذا يسقط الصلاة؟ لا يسقط الصلاة. يبقى الشيخ يقول لك أولا الإمساك ركن من الإمساك عن الطعام ركن من أركان الصوم، وحصل الإخلال في ركن من أركان الصوم، وسبب الإخلال بركن من أركان الصوم إنما كان النسيان، والنسيان لا يؤثر في إسقاط المأمورات. ماشي. هذه هي الإيه؟ القاعدة. نظير ذلك الصلاة، نظير ذلك الإيه؟ الصيام. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه فإنه أمر بالإتمام، وسمى الذي يتم صوما. إيه؟ وسمى الذي يتم صوما. عندها سمية المبنى المفعول والمقصود وسمى الشارع الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوما وقع إيه؟ مجزئا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء. قال فليتم إيه؟ فليتم صومه. يبقى إذن هو مأمور بالإتمام، وهذا الذي أتمه الشرع سماه إيه؟ صوما، واللفظ يحمل على حقيقته الشرعية. إذن هو صوم شرعي، وما دام صوما شرعيا فقد حصل به الإجزاء ولا يجب معه القضاء. هذا حصل استدلال الشيخ. والمخالف اللي هو مذهب مالك في إيه؟ فأن القياس يقتضي أن الإخلال بركن لأجل النسيان إذا كان في باب المأمورات أنه لا يؤثر في إسقاط المأمورات. المخالف حمله على إيه؟ قياسه يعارض النص. القاعدة المستقرة تقول بأن الإخلال بركن لأجل النسيان لا يسقط المأمور. المخالف حمله على ماذا؟ على تأول. حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم اللي فليتم صومه، وهذا الواقع منه له صورة الصوم لكنه ليس صوما إيه؟ شرعي. ليس صوما شرعي. من أمسك من الطعام من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس لا بنية فصورة الذي فعله صورة الصوم وليس صوما شرعي. والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم، وهو متفق عليه، وهو متفق إيه؟ متفق عليه بمعنى ماذا؟ يعني مالك والشافعي كلاهما يلزمان من أكل ناسيا بإتمام إيه؟ بإتمام الإمساك، بإتمام الإمساك إلى غروب الشمس. ثم هذا الذي فعلته أنت هو عند الشافعي صوم حقيقي، وعند مالك إيه؟ له صورة الصوم وليس صوما شرعيا. عند الشافعي صوم شرعي، وعند مالك له صورة الصوم الشرعي وليس بصوم شرعي. ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى. ما الأول وقع منه إمساك والثاني وقع منه إمساك، يعني الممسك بعد أكله نسيا وقع منه معنى الإمساك، ماشي؟ طيب فليتم صومه، هل تحمله أنت على معنى الإمساك اللي هو المعنى اللغوي وهو معنى متحقق، ولا تحمله على الصوم الشرعي؟ القاعدة تقول أن لفظ الشارع إذا دار بين المعنى الشرعي واللغوي فحمله على الشرعي أرجح. اللهم أن إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي هذا التأويل المرجوح فيعمل به. يبقى الدليل مع الشافعي رضي الله عنه ومالك رحمه الله ومالك رضي الله عنه يحتاج إلى دليل يقوي به هذا التأويل. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. يبقى هو ما طعم، إنما إيه؟ أطعمه الله. والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به، وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره. لا، جملة جديدة. يبقى المالكية كيف يتصرفون في هذا؟ أولا الشافعية يؤيدون مذهبهم بأننا حملنا لفظ الصوم على حقيقته الشرعية، وهذا أولى من حملكم للفظ الشرعي للفظ الصوم على حقيقته اللغوية، لأن القاعدة أن لفظ الشارع إذا دار بين المعنى الشرعي واللغوي فحمله على الشرعي أولى. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه تعليل لقوله في اليتمة صوما، وهذا التعليل يشعر بأن إيه؟ بأن الذي وقع ليس من فعلك أنت إنما هو من فعل الله، الله عز وجل هو الذي أطعمك، فهذا يشعر بإيه؟ بصحة الصوم كما يقول الشافعي. طب كيف يعتذر المالكي عن ذلك؟ كيف يجيب عن ذلك؟ يقول أن هذا لا يشعر بإيه؟ بصحة الصوم، إنما يشعر بسقوط الإيه؟ بسقوط الإثم. قال الشيخ وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فتقول أقال فأكل أو إيه أو شرب. لو تمسكت أنت بالمفهوم المخالف تقول إيه؟ بخلاف ما لو جامع، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وصومه صحيح. بخلاف ما لو جامع ناسيا فصومه لا يصح، لو تمسكت بالمفهوم المخالف. قال الشيخ وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم بالإيه؟ باللقب. يعني لو تمسك متمسك بمفهوم المخالفة وقال بخلاف الجماع فإنه مع النسيان يبطل الصوم، يقال له لو هذا المفهوم المخالف إنما هو من باب مفهوم الإيه؟ اللقب. الأكل والشرب ليس وصفا، ليس إيه؟ وإنما هو لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين ليس بحجة عند الراجح على الراجح، لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه. طيب أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقضي مفهوما. يبقى الشيخ بيبطل الاستدلال بالمفهوم بأحد طريقين، ذكر الأكل والشرب من باب الألقاب ومفهوم اللقب ليس. لو قلت لك زيد في الدار هل معناه أن عمرا ليس فيها؟ هل معناه ذلك؟ لماذا؟ لأن زيد لقب، ماشي؟ طيب قال لي الأكل والشرب ملقب ومفهوم اللقب عندنا ليس بحجة. هذا كلام أول. طب الكلام الثاني، هب أنه ليس من باب مفهوم اللقب، لو فرضناه هو من اللقب، لكن لو ليس من مفهوم اللقب، قال لي بقى عندي قاعدة تقول أن المذكورة القيد المذكور لو كانت له فائدة غير نفي الحكم عما عداه فإنه لا يعتبر مفهومه المخالف. لما قال لك وربائبكم اللاتي في حجوركم، أنت لماذا لم تعتبر هذا القيد؟ تقول لأن الغالب على الربيبة أنها تكون في حجر إيه؟ زوج الأم. فالقيد إذا خرج مخرج الغالب هذه فائدة له، فائدة من ذكره، وبالتالي لا يتمسك بمفهومه المخالف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا يجوز لك أن تقول فإذا كان الربا ليس أضعافا مضاعفة بل كان قليلا يجوز أكله. طب لماذا لم تتمسك بمفهوم المخالف هنا؟ لأن القيد خرج وخرج الغالب. فهنا ممكن أن نقول أن من نسي وغالب النسيان إنما يكون بالأكل والشرب، فيبقى الأكل والشرب ذكر أو خرج مخرج الإيه؟ الغالب. والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه المخالف. قال فإن نسيان الجميع نادر بالنسبة إليه، اللي هو بالنسبة للنسيان بالأكل والإيه؟ والشرب. فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى نسيان الأكل والشرب. والتخصيص بالغالب، التخصيص ما معنى التخصيص هنا؟ التخصيص بالذكر، التخصيص إيه؟ بالذكر. والتخصيص بأن تذكر الغالب لا يقتضي إيه؟ مفهوما. وقد اختلف في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا؟ إن أكل الناس لا يوجبه. واختلف أيضا القائدون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها. واختلف أيضا القائدون بالفساد ماشي قريبا هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها. ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل ناسيا، فما يتعلق بالعذر فيما يتعلق بالعذر والنسيان. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى. طيب من قال أن الصوم يفسد بالأكل؟ طب نقرأ من الأول. وقد اختلف في جميع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه. على لو قلنا أكل الناس لا يوجب فساد الصوم، فهل الجماع يفسده أم لا؟ طيب نردد القول. إذا قلت أنت بأن جماع الناس لا يفسد الصوم كأكل الناس، ماذا صنعت أنت؟ الحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، الحق الجماع غير المنصوص عليه بالأكل والشرب المنصوص عليه بجامع النسيان في كل. والفرق الذي هو الفرق بين الأكل والجماع، هذا الفرق ملغى عندك، فصح عندك الإيه؟ صح عندك الإلحاق والقياس. طب إذا قلت يصح الصوم بالأكل ناسيا ولا يصح مع الجماع ناسيا، يبقى تقول ورد النص في الأكل والجماع لا يلتحق به. لماذا؟ لقصور حال الجماع عن حال الطعام والشراب بالنسبة للنسيان، بالنسبة إيه؟ للنسيان. ليس الجماع ناسيا كالأكل ناسيا. الأول ناقح المناط. ما هذا ناقح المناط أيضا، هو يقول من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، لا لأجل أنه أكل أو شرب فقط، ماشي، بل لأنه إيه أتى بمفسد للصوم حال النسيان. وقولنا مفسد للصوم في حال النسيان يستوي فيه الجماع مع الأكل والإيه والشرب، يبقى فليتم صومه لأنه أكل أو شرب فقط نسيا، ولا لأنه أتى بمفسد للصوم نسيا. إذا قلت لأنه أكل وشرب فقط مع النسيان يبقى لا تلحق به الجماع. إذا قلت لأنه أتى بمفسد للصوم حال النسيان هذا المعنى يستوي فيه الجماع مع الطعام والإيه مع الأكل والشرب، مع الأكل والشرب. طيب، واختلف أيضا القائلون بالفساد أو بالإفساد هل يوجب الكفارة؟ مع اتفاقهم على أكل، على أن أكل الناس لا يوجبها. يبقى من نسي فأكل أو شرب، إذا كنت أنت تقول بأن الصوم لا يصح كقول مالك، بس مالك أيضا يقول لا لا لا يصح صومه، ولكن لا تجب عليه الكفارة، إنما تجب عليه الكفارة بإيه؟ بتعمد الأكل والشرب، هذا ما يقوله مالك. طيب، وإذا جامع نسيا، إذا جامع نسيا، أنت الآن على مذهب مالك، هل لو ألحقت الجماع ناسيا بالأكل ناسيا تقول يفسد الصوم ولا تجب الكفارة؟ طب إذا قلت تجب الكفارة بالجماع ناسيا، يبقى لم تلحق الجماع بالإيه بالأكل، لم تلحق الجماع بالإيه بالأكل. ومضار الكل على قصور حال المجامع ناسيا عن حال الآكل إيه ناسيا، كأن الجماع ماشي مع ينظر وقوعه مع الإيه مع النسيان ماشي. فيما يتعلق بالعذر والإيه والنسيان، بالعذر بالنسيان. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الملغى الفارق إيه ملغى. فأنت تقول الطعام والشراب يعتبر خصوصهما لكثرة وقوعهما مع النسيان، بخلاف الجماع فإنه يندر وقوعه مع النسيان، والإيه والنادر لا حكمة له. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله لك. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل؟ هذه الفاء أنا سأحتاج إليها، تذكرها جيدا يعني ماشي. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتف. وهذه من كلام الإيه الراوي، أدرجت في الإيه في الحديث. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا تتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياؤه، ثم قال: أطعموا أهلك، الحرق أرض تركبها حجارة سود. يتعلق بالحديث مسائل. المسألة الأولى استدل به أي بهذا الحديث على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، أنه إيه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. والله هذا يستفاد من لفظ الحديث، ويستفاد أيضا من إيه ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى المقصود المعنى المناسب والعلة والمصلحة. المقصود المعنى هنا إيه؟ المقصود المعنى هنا الحكمة والمصلحة. ومن جهة المعنى أي ومن جهة المصلحة أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب إيه؟ دفعها. الشيخ يقول هذا الكلام وهو واضح، ما دام جاء مستفتيا فقد إيه؟ ندم، لا سيما مع حاله هلكت، واللي يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح. التعزير استصلاح يعني طلب للإيه؟ طلب لصلاح العبد، ولا استصلاح مع الصلاح تحصيل الحاصل، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء فيقع الإيه؟ فقع المفسدة. المسألة الثانية، يعني هذا يؤخذ من لفظ الحديث ويؤخذ أيضا من إيه؟ من جهة المعنى. المسألة الثانية، جمهور العلماء على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب بالجماع إيه؟ متعمدا. قال الشيخ: وهو شاذ جدا، وتقريره على شذوذه أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب. تفهم هذا الحديث؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة لما أعسر بها. والله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. وظاهر هذا الحديث أنه إيه؟ ما أسقط عنه، ظاهر هذا الحديث أنه أسقط عنه الكفار. كان يمكنه أن يقول أطعمه إلى المساكين فلا تحصل الكفارة إلا بذلك، أو كان يقول له إن لم تستطع الكفارة اليوم فعندما تستطيع تلزمك. ماشي، في عندنا قاعدة معروفة في الشريعة أن الكفارات والنفقات الواجبة لا تسقط بالإيه؟ بالإعسار، لا تسقط بالإعسار، بل تسقط في الإيه؟ في الذمة إلى حال اليسار. يبقى الكفارة قاعدة في الشريعة أن الكفارات عند الإعسار تثبت في الذمة إلى وقت الإيه؟ اليسار. وهو ظاهر الكلام أنه إيه؟ ظاهر الكلام أنه أسقط عنه الكفارة. يبقى الكفارة ما كانت واجبة عليه، لأنها لو كانت واجبة عليه لإيه؟ لجعلها متعلقة بإيه؟ بذمته إلى وقت اليسار. وتقريره، يبقى القول بأن الجماع عامدا لا تجب به الكفارة شاذ جدا. وتقريره، تقرير هذا المذهب الشاذ، يعني لو أرادنا أن نستدل له أو أراد المستدل له أن يستدل، سيستدل بماذا؟ أن يقال لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكنها سقطت عند الإعسار بالكفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه إيه؟ أهلك. إذن فلا تجب الكفارة. أما بيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإيه؟ بالإعسار. سبب وجوب المال كالكفار، سبب الكفار أو سبب النفقة، ماشي؟ يبقى الكفارات والنفقات الواجبة لا تسقط بالإيه؟ لا تسقط بالإعسار، فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها. فإن الأسباب تعمل إلا عارفين قاعدة تعارض المانع والمقتضي؟ تعارض المانع والإيه؟ والمقتضي. السبب مقتضي، ماشي؟ وما يعارض السبب يسمى إيه؟ مانعا. الشيخ يقول: الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها. إذا كان المانع أقوى من المقتضي فإن المقتضي لا يعمل والسبب لا يعمل، كدخول وقت الصلاة مع الحيض، دخول وقت الصلاة موجب والحيض مانع، تعارض المانع والإيه والمقتضي، فلما كان المانع أقوى من المقتضي لم يعمل إيه؟ لم يعمل السبب ولم يعمل المقتضي. والإعصار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإعصار في وقت الإيه؟ السبب. فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. يبقى تحقق وجد في حق هذا الرجل سبب الوجوب والمقتضي لوجوب الكفار، وليس هناك مانع يمنع من عمل المقتضي وعمل السبب، الموجود هو الإعصار في الحال. إذن الإعصار في الحال يمنع الإخراج في الحال، لكنه لا يمنع ثبوت الكفارة في الذمة وإخراجها في وقت الإيه؟ اليسار. والنبي ما أخبر الرجل أن الكفارة مستقرة في إيه؟ في ذمته، غاية ما هنالك أنه قال إيه؟ أطعمه أهلك. فهمتم القاعدة التي قالها الشيخ؟ ولكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا نقول، هو تأتي مناقشات، بس هو على كل هو إيه؟ يعني يعني موضع نظر واجتهاد. وأما أنها سقطت بمقارنة الإعصار فلأنها لم تؤد، وأما أنها سقطت بمقارنة الإعصار، هذا استدلال لإيه؟ لباقي الدليل. هو قال في الدليل تقرير هذا القول الشاذ أنها لو وجبت لما سقطت، لو وجبت لما إيه؟ لو وجبت لما سقطت، هذا هو، هذه هي الملازمة، لو وجبت لما سقطت. تقرير هذه الملازمة بما ذكره الشيخ أن المقتضي يعمل إلا إذا عارضه مانع أقوى منه، والمقتضي هنا وجد ولا معارض له في المآل، إنما الذي يعارضه في الإيه؟ ثبوت وإخراج الكفارة في الحال، ماشي. ثم قال لكن سقطت فلا تجب، هو الآن يستدل لقوله لكن إيه؟ سقطت فلا، لكن سقطت، لكن سقط، يستدل لهذه. لكن سقطت، قال الشيخ وأما أنها سقطت فبمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد، الرجل ما أطعم 60 مسكينا ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الإيه؟ في الذمة، ولأنها لو كانت مترتبة في الذمة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، لأنه لا يجوز تأخير الإيه؟ البيان عن وقت الحاجة، ولو ترتبت لأعلمه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القياس قول الشيخ لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار لها، لكنها سقطت فلا تجب، هذا يسمى إيه؟ يسمى قياس استثنائي، يسمى قياس استثنائي. والقياس الاستثنائي أنت تقيم فيه دليل على شيئين، على بيان على الملازمة وعلى الاستثناء، على الملازمة وعلى الاستثناء. الشيخ أقام الدليل على الملازمة عندما قال إذا وجد المقتضي، ماشي، فلا بد أن يوجد حكمه إلا إذا وجد معارض، ولا يوجد معارض، فالشيخ بيّن الإيه؟ الملازمة، أنها لو وجبت لما سقطت. طيب استدل على الملازمة، بدأ يستدل على إيه؟ على الاستثناء، لكنها سقطت. طب ما دليل سقوطها؟ أنه ما أطعم 60 مسكينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه أنها مترتبة في الذمة. طب إذا ثبت الملازمة وثبتت المقدمة الاستثنائية يبقى صح لك الايه الدليل. ماشي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنها لم تفسد، إذن ليس فيها آلهة إلا الله. وجواب هذا طب في الاستدلال هو القياس الاستثنائي، عندما أنت تريد أن تعترض عليه ليس أمامك إلا أن تعترض على الملازمة أو على الاستثناء، هو مكون من ملازمة واستثناء، يبقى إما أن تعترض على الملازمة وإما أن تعترض على الاستثناء. طبعا الاستثناء بلغة المناطق، لأن لكن عند النحويين حرف إيه استدراك، فما يسميه النحويون استدراكا يسميه المناطق إيه استثناء. وجواب هذا إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعصار، ويجيب على الدليل المذكور. ما هو الدليل المذكور؟ أن الإعصار في الحال ليس مانعا من وجوب الكفار. وجوب الإيه؟ ليس مانعا من وجوب الكفار، لأنها يمكن أن تجب في الحال لكنها لا تخرج إلا عند اليسار. مش الشيخ قال هذا الكلام؟ المانع لوجوب الكفارة، الإعصار ليس مانعا من وجوب الكفارة لأنها يمكن أن تجب الكفارة في الذمة، ويخرجها عند إيه؟ عند يساره. إذن الأسباب تعمل إلا إذا عارضها مانع، والإعثار ليس مانعا من الوجوب، لأن الوجوب يمكن أن يثبت في الذمة فيخرجها عند إيه؟ عند يساره. يبقى وجواب هذا إما بمنع الملازمة بأن تقول الكفارة تسقط بالإعثار، وتجيب عن الكلام الذي إيه ذكر، وإما بأن نسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدى، بأن يقول نعم أسلم لك أن الكفارة لو وجبت، أو أنا أسلم لك أن هناك ملازمة بين إيه وجوب الكفارة وعدم سقوطها بالإيه وعدم سقوطها بالإعصار، أنا أسلم لك هذه الملازمة، لكن من قال لك أن هذا الرجل لم يؤدي؟ وإما بأن يسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدى، ويعتذر عن قوله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك، وإما أن يقال بأنها لم تؤدى ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك، وسأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى. وأما أنها سقطت بمقارنة الإعصار، قلت هذا منها من ماذا؟ طيب ممكن نكتب على السبورة. هذا الدليل الشيخ يقول القول بأن الكفارة لا تجب بالجماع عمدا هذا قول إيه شاذ. من يريد أن يستدل لهذا القول الشاذ يمكنه أن يقول لو وجبت الكفارة بالجماع عمدا في حق هذا الرجل لما سقطت عنه بالإيه بالإعصار، هذا يسمى الإيه الملازمة، لكن هذا ما يسمى بالإيه الاستثناء، لكنها إيه سقطت، ما هي النتيجة؟ إذن فلا تجب، هذا ملازمة وهذا إيه استثناء وهذه النتيجة، فلا تجب أي فلا تجب الكفارة بالجماع إيه بالجماع عمد. دي النتيجة الذي يريد المستدل أن يصل إليه. فأنت كمفترض إما أن تعترض على الملازمة وإما أن تعترض على الاستثناء. فتقول من قال لك أن الوجوب وعدم السقوط بالإحصان متلازمان؟ أنا لو وجبت لما سقطت عنه بالإحصان، أنا أقول الكفارة الواجبة تسقط بالإحصان. أنت تقول لو وجبت لما سقطت، لو وجبت لما سقطت، لا أنا أمنع هذه الملازمة، هي كفارة واجبة وتسقط بالإيه؟ وتسقط بالإعصار. والكلام الذي كنت تقوله أن السبب لا يسقط إلا إذا عرضه مانع أقوى منه، تجيب عن هذا الدليل كده واضح يا محمد؟ طيب أنت تريد أن تسقط هذا الكلام على كلام الشيخ صح كده؟ وجواب هذا، وجواب هذا إما بمنع الملازمة على من على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعصار. أنت تقول لو وجبت لما سقطت، وتلازم بين الأمرين، الأمر ليس كذلك، الكفارة واجبة والكفارة الواجبة قد تسقط بالإعصار كده واضح؟ ثم تقول إيه؟ ويجيب على الدليل المذكور اللي هو قول الشيخ فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارض مما هو أقوى منها، والإعصار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لا استحالته أو لاستحالته ومشقته، فيقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارض الإعصار. تحتاج أنت إلى أن تجيب عن هذا الكلام. هذا المفهوم. أما أنها سقطت بمقارنة الإعصار، هذا الوجه الثاني صح؟ طب وإما أن يلزم أو إما أن يسلم الإيه؟ الملازمة. نعم أنا أسلم لك أنها لو كانت الكفارة واجبة بالجماع لما سقطت بالإيه؟ بالإعصار، لكن تناقش في هذا، لكنها سقطت عن هذا الرجل الذي جامع، فأقول لك من قال لك أنها سقطت؟ بل هو أدى، بل هو إيه؟ أدى. بس حينئذ تحتاج إلى أن تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه إيه؟ أهلك، ويعتذر عن قوله كله وأطعمه أهلك. وإما أن يقال بأنها لم تؤدى، خلي بالك من حاجة، هي كفارة واجبة، ولو كانت واجبة لما سقطت بالإعصار، وهذا الرجل لم إيه؟ لم يؤدي، وهذا كله لا يدل على أنها لا تجب الكفارة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على البيان السابق في أن الجماع موجب للإيه؟ موجب للكفار، فهو قال له كله وأطعمه أهلك، وهو يعلم في من هذا الخطاب أنه ملزم في ذمته بإخراج الكفارة اعتمادا على البيان على البيان السابق اللي هي كلمة الشيخ بعد كده، قال لك إيه؟ قلت إيه؟ فإنها لم تؤدى بدليل ماذا؟ بدليل أنه ما أطعم 60 مسكينا ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو كانت مرتبة في الذمة لا أعلمه النبي، لأنه لا يجوز أخذ البيان عن قول الحاجة. تجيب عن هذا الدخول، يحتمل أن النبي ما أجابه في هذه الواقعة اعتمادا على البيان السابق، وهو ما كان معلوما لا أحتاج أن أكرره كده. أظنها ظهرت. نعم، هو ذكر أن بيان الملازمة فمن الوجهين. إيه؟ بيان الملازمة فمن الوجهين، وأما أنها سقطت بمقارنة الإحسان هذا الوجه الثاني صح؟ فين الكلام ده؟ وجه بيان الملازمة. أما بيان الملازمة فلأن القياس هو الأصل. نعم، هذا الوجه الأول هو يذكره. مفيش كلمة عندي وجهين إيه؟ فمن الوجهين، أما بيان الملازمة فمن الوجهين. إيه أرى كده؟ أحدهما أن القياس هو الأصل، أن السبب الوجوب للمال. أنا ما عنديش من وجهين بعيد. أما بيان الملازمة فمن وجهين. أحدهما أنا ما عنديش دافع مظهر إن هي شيء واحد. فين الأخ يا محمد؟ أين الأخ؟ لا أنا أسأل من بيان الملازمة فمن الوجهين أحدهما هو ذكر أن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالأثر هذا الوجه الأول عندهم، وأما أنها سقطت بالمقارنة الإعسار هذا الوجه الثاني عندهم في بيان الملازمة. ما بيان عندنا بيان الملازمة فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال. لا يا محمد هذا أظنه يكون غير النسخة دي غير صحيح. النسخة دي غير صحيحة. أو أما بيان الملازمة فلأن القياس. مش هي عندك كده؟ عندك كده يا محمد؟ على كل اللي وأما أنها سقطت بمقارنة الإعصار في الحاشية أن هذا بيان المقدمة الاستثنائية. في الحاشية يقول وأما أنها سقطت بمقارنة الإعصار هذا بيان المقدمة الاستثنائية. هذا يقول في الحاشية كده. هذا نحذفه فمن الوجهين. نحذفه. طيب المسألة الثالثة، اختلفوا في جميع الناس هل يقتضي الكفارة؟ يعني إذا قلنا بأن جماع العامل يوجب الكفارة فهل جماع الناس يوجبها؟ ولأصحاب مالك قولان ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج من يوجبها من يوجب الكفارة بجميع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. يبقى المالكي أو بعض المالكي أو قول عند المالكية يقول بأن جميع الناس يوجب الكفارة بناء على أن النبي أوجب الكفارة على هذا الرجل المجامع ولم يستفصله هل كان جميعك عن جميع أو إيه أو نسيان، والقاعدة تقول أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العمومي في المقال. ترك الاستفصال في وقائع الأحوال هذه واقعة رجل جامع وجاء يسأل، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال أن يكون عن عمد أو أن يكون عن نسيان ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي قال له أعتق رقبة بالجماع سواء كنت عامدا أو كنت ناسيا. طيب احنا عندنا حاجة، عندنا ضابط في هذه القاعدة، قال لك ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، يشترط في هذا الاحتمال أن يكون احتمالا متساويا، احتمالا ايه متساويا. طب فإذا كان هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح يحمل الجواب على الاحتمال الراجح فقط. إذا كانت الاحتمالات متساوية والنبي لم يستفصله ينزل الجواب على هذه الاحتمالات المتساوية ويعمها، لكن إذا كانت هناك احتمالات غالبة واحتمالات مغلوبة فالجواب ينزل على الغالب فقط. وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر. كده واضح؟ لا سيما وقد قال الأعرابي هلكت، فإنه يشعر بتعمده إيه؟ بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم. طيب احنا استفدنا القاعده واستفدنا ضابط الايه القاعده ترك الاستفصال ينزل منزله العموم متى؟ في الوقائع التي ترد فيها احتمالات متساويه. اما اذا كان هناك بعض الاحتمالات راجحه وبعضها مرجوحه فالجواب ينزل على الاحتمالات الراجحه فقط دون المرجوحه. طيب نتوقف ان شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.